Civilization. Avrupa kendi denetmeli ne zaman sen yani mesela her şey böyle bir şey. Alırmaz asla bir kelime eden alfa kokar. Tehlib mef'ul edineyin ağzası der. أعرف أن هذا التبليل بس كلمة واحدة بتقلب المفعول إن الألفة بقت مقفولة اشتغل بيتا بس ولما اشتغل بيتا أعقابة يرخي ضغط الدم طب إزاي بيشتغل بيتا يرخي ضغط الدم عندنا الحصة جاية في التعويض في المعادلة أو البيتا 1 تزود البيتا 2 تقلل يبعد ببعض فبقى الصورة البيتا 2 موجودة تقلل في آر تقلل ضغط الدم اف ام اف آخر حاجة أقولها فاضلي 3 دقايق بالضبط اف ام اف يعني ريسبيراتوري معلش الكلام الجاي بقى انت عارفه احسن مني والجي اي تي ويورينري وسكس اورجن واي وسكريشن فهو ده بالنسبه لك اول اخر سيستمك من بعد اذن حضرتك تستعرف البرونكو دايليشن الفا ولا بيتا البرونكو دايليشن الفا ولا بيتا بيتا 2 واحد بقى نكبر شويه نقول بيتا 2 وكلمه زياده الميوكس ممبرين بلاد فيسلز دي الفا انتوا عارفين قايلين لي الفا تكتب برضه ايه كونستريكشن شيء الاحتقان دي كونجشن هو الاحتقان معناه برضه دايليشن هو اللي الفا افكت يوسع البونكايت البيتا 2 ويشيل الاحتقان دي كونجشن بالقلب انا ساعات بحب اتكلم كده فلسفه ما لهاش معنى بقولها لاحسن حد من المعيدين يقولها الصبح قلت له مش مهم احط عليها علامه غلط لكن ما تحطوش يعني اراها يعني مش شرط مش هيفرق يقال حاجه غريبه قوي خدتوها في سنه اولى لو جبنا قطه ونيمناها واديناها ادينالين لو الادين بيزود النفس المنكر وقيل كمان في بعض الكتب السيميليت الار سي ار سي اللي هو انسبايرتو ايه تزمر بس في كلمه زياده كده ملهاش اي قيمه عندنا في الفارما لوحظ في الحيوانات ان قبل ما نفسها يبقى السيميليت نفسها بيقف مومنتري حاجه ثبتوها في سنه اولى ادرينالين اثنيه ما اعرفش حتى معناها لا ما ايه ادرينالين اثنيه ايه سببها؟ هنعرف ان شاء الله الادين ده بيتحقن انتراجينس في الحيوانات بيعمل غايز بلاد بريشر فيا قوي هذا غايز بلاد بريشر على طول ريفلكس لي يوقف النفس وهنعرف ليه حالتنا ادرينالين ايه اعرف اللي عاوز يعرفها بس ان بيحصل لو حقنها اي دي في الحيوانات جي اي تي بص ريلاكس الوول وكونتراكت مين لبسين مش خدنا الكلام ده بالمناسبه الوول الفا ولا بيتا الفا وبيتا مش عاوز اقول لك ان في كتب كاتبه بيتا 1 وبيتا 2 حتى والفا اما السنجل فاي الفا ده مين زي ولا لا؟ اكيد الالفا اللي هنا في الشغل غير اكيد هناخد الكلام ده لما نعرف الميكانيزم والريسبتور او اكشن اون ريسبتور يورينك ريلاكس الوول اللي بيسموه الدروس المصري ده وكونتراكت السنجل سكس اورجن ميل وفيمين الميل ايجاكيليشن الفا الفيميل يوترس ريلاكس فول تيرم بريجننت يوترس بيتا 2 مش انا كده ولا لا؟ بالمناسبه للاسف اليوناني الول بيتا 2 والسفينكتر الفا عارفين الكلام ده يمكن الجي اي تي بس حكايه الفا وبيتا دي جديده عليك او عارفها في مقدمه فقط اي اوعى تنسى بنتكلم على سيستميك يعني كلمه سيستميك يعني القديم جوه الجسم بقى مش موضعي عليك توسع ولا لا طبعا اكتف منين يحصل كونتراكشن اوف بايليتو في بيلي ماسل كونتراكشن اوف بايليتو في بيلي ماسل الفا والكونتراكشن ده يوسع الحلقه اكتف ميدريز اوعى تنسى الادين بيعمل برضه كونستريكشن وقلنا من شويه ان هذا البرضه كونستريكشن بيقلل ايه يا دكاتره؟ يعني ليه؟ ايه كوست؟ ريومر سيما او كليما بتعمل ايه ادينين في الجلاند بيس سكريشن نتيجه البرضه كونستريكشن اوف بلاد سبلاي تو تاتش جلاند ايه تاثير تاني اكشن على سكريتال ماسل بلاد بيس المره الجايه؟ المره الجايه يوم ربنا ادانا العمر يوم الاثنين حاطين ويوم 7:30 ويوم الثلاث الصبح بعد الحلقه المره اللي فاتت لما نتكلم على اول مجموعه دوائيه في الاوتونوميك اللي هي امباكت ماجنتيك وقسمناها الى دايركت واندايركت وديوالس وهناك تقسيمه اخرى تعتمد على احتوائها على كاتيكول نيوكليس او عدم احتوائها الى كاتيكولامين ونون كاتيكولامين مسكنا اول فرع اللي هو كاتيكولامين كاتيكولامين خدنا اول مركب هو ادرينالين اتكلمنا على السورس الكيمستري بتاعته كاينيتكس بتاعته ايه ثم بقينا في الفارماكولوجيكال اكشنز قلنا لوكال وسيستميك واحنا حاليا في السيستميك هي كذا ايتم في السيستميك مسكنا اول ايتم فيها انا هحكي معاك السيستميك زي ايه؟ اول ايدي فيها سنتات ومينك لأدنين لي لوكال اكشن، قلنا واحد اثنين ثلاثة اربعة مش هقولهم عشان انتوا هتقولهم حالا دلوقتي ما سألكم. ثم اتكلمنا عن السيستميك اكشن بتاعه، والسيستميك اكشن بتاعه قلنا اول حاجة كسيمباثومينيتك دراج بيعمل ايه، وبرضه هنراجعها من خلال اسئلة ليكم. ثم هناك اكشن ثانية غير انه سيمباثومينيتك، ليه شوية اكشن على العضلات هنعرفها حالا دلوقتي، ليه اكشن على الميتابوليزم والبلاد، وليه اكشن كمان على الادرينال كورتكس يسموه ادرينال كورتكال اكشن، وليه اكشن كمان ضد الحساسية كأنتي ألرجي دراج. وآخر حاجة دكاترة أكشن very weak action على CNS، لأن الكاتيكولامين ما بتعديش بسهولة blood brain dead. بالمناسبة حد من اللي قاعدين معهوش نوت الأول، يعني أول ما يحصل أو حاجة. طيب تعالوا بعد كده نتكلم واحد واحد كسمتات وميميتك دراج. قبل ما نتكلم أحط القلم ونسأل من خلال يعني نشوف كل حد. كنا عاوزين نعرف الأول من الدكتور ازاي بيعطى الادرينالين حركة. ايوه يعني جاب حركة استغناش يعني جاب ما فيش يعني ما فيش بقى اورال بس جبت اورال اورال ما فيش ادرينالين اورال ممكن. طب والانترا ماسكولار مش مستحب قوي وبيخش بسرعه عشان حكايه الفازو باين ليتو ديفكت بتاعه يخش بسرعه على القلب يخوفنا قوي من البي اف للذاكرة فايبريشن. سيبك منه الانترا ماسكولار الرقعة عندك تحت الجلد برام اكسلنت وفي انهاليشن دي تعجبهم في انتراكارد بس ده ريه يقول ان كيس اوف كارديك الف حالة الكارديك الرس بيعمل يسوس اوف كارديك ري ساسيتيشن برافو عليك. ده اللي هو العطاء الأدين. الدكتور اللي جنبه معلش ابقى اعرف الاسامي كل واحد يجاوب يقول اسمه كده احمد. دكتور احمد كنت عاوز اعرف من حضرتك مصير الادينين ايه؟ الفيد بتاعه ايه؟ تفضل الفيد بتاعه الدستراكشن بتاعه فاهمها زي ما تفهم هو تعبير الدستراكشن على تعبير الري ابديت بتاعه وعم تشي نيورونال وجراديا والدستراكشن باي انزيم اسمه ايه؟ ناو كومت الاند ريزالت هو ايه؟ فانيلاين مانديليك اسكتور نورمالي دي ان اي كام وامتى يزيد وامتى يقل؟ هو نورمالي 2 ملي جرام 2 ملي جرام في 24 ساعة في حالات امتى يقل؟ انا بسأل سؤال في سهل وسؤال في نص كده حتة محشورة صعب امتى يقل؟ هو اسال هذا السؤال هو الادرينالين ثواني يا جماعه اتحول بالقمر لحاجه اسمها النيكانفرين وبالناو ثواني يا جماعه بالناو تحول الى دي ام اي. بقول انت دي الدكتور قال لي فيه الكروموسايتوم بقول امتى يقل؟ معلش افتكروا كلماني افضل مجموعه دوائيه هناخدها اسمها ناو انهبيتور ناو انهبيتور ماشي هناخدها كلمة كده من عندي دي ام اي الا اندر ناو ان هيبتو انت بتدي ناو ان هيبتو ده ما يتكسرش ما يديش دي ام اي. برافو عليك. دكتورة اعرف من حضرتك اللوكال افكتس اوف ادرينالين الفازو كونستريكشن في الميوكوس ممبرين اوف ذا نود برافو بيستخدم في حالات الايت اتاكس فيري جود. حضرتك في الكيوتينس او سب كيوتينس بلاد ديستري بيستخدم تو بيستخدم في بولونج الاكشن بلوكال انستيزيا عنده ممكاي لوكال يعمل ايه؟ اكسلنت وده ايه؟ الفا ولا بيتا افكت؟ الفا ايه كمان؟ برونكو دايليتو افكت وده بيتا 2 اخر اكشن على الاي يشيل الاحتقان. قلت معلومه كده غريبه في الاي وهنجيلها في الجلوكوما هو الادينين لوكي اوفر ذا اي ما يوسعش الحدقه الا في ظروف معينه لكن قلت ادينين لوكي اوفر ذا اي يعمل برضه ايه كونستريكشن وده هنعرف مستقبلا انه يقلل ايكوس هيومر فورميشن يفيدني في حالات اللي بنسميها جلوكوما انيميا. دكتور عاوز اعرف منك تأثير ادينارين على ضغط الدم ايه؟ لا انسى بس عنك طبعا الاخير للاخر ايه؟ اجيلك حالا بيزود سيستوليك بلاد بريشر وبلاش نو افكت على الكوليسترول سلايس فاريشن يوجوالي في بني ادمين بيقولوا ضغط ليه السيستول بيزيد يا دكتور؟ عشان بيزود الكاردياك اوت ليه الكوليسترول ما يتغيرش؟ بيتا المصل بلو بس البيتا الساكرة طيب ايوة برافو الاثنين يتعادلوا مع بعض تاني زي ده الكلام صح تأثير الفا بلوكر على الهايبر تنسف افكت اوف ادينالين يحصل ادينين ايه يا جماعة ريفرس عند هذه المرحلة لما نقفل الالفا البيتا تشتغل بادينين يعمل ادينالين ايه ريفرسل ادينالين ريفرسل افكت اوف ادينالين على جي اي تي غلاف الهول في حيتمولوا سفنكتر يعني غلاف الهول غلاف الهول ودي الفا وبيتا وكونتراكت ايه سفنكتر وبرافو تبريكان بلاد بيسل اكيد لو في ميوكاس ممبر بلاد بيسل وفي اعمل لها بعضه ايه كونتراكتور افكت دكتوره تكتب ادينين على اليوترس ريلاكس فول تيرم بريجننت ايه يوترس ودي الاكشن ده بيتا 2 افكت دكتور ليه الادينين يوسلس ان انجينا سبايك انه كون اي دايليت تو درايف تريد اسئله؟ ليه؟ بيزود كل خصائص القلب وده بيزود الورك اوف ذا هارت يزود احتياجات القلب للاكسجين عشان كده ملوش مكان معانا في علاج الكوناري هارت ديزيز ملوش مكان معانا في علاج الكوناري هارت ديزيز دكتورة افكتف ادينين على الريسبيريشن ايه؟ برونكو دايليشن ودي بيتا 2 بنيت الار سي زي بعض يعمل شوية ترانزينت ابنيا برافو ما تنسيش كمان حكاية شيل الاحتقان بتاع ميوكاس ممبرين بلاد فيسل هحط القلم هل اي حد حضراتكم ليه اي ورقه شغال ولا لا التكييف الورقه شغال طب كويس انا فاضل انهم يحطوه لا فيه اسال سؤال هل حد ليه سؤال في الحصه الماضيه ايوه البعض الكونستريكتور افكت ده اونلي للميوكاس ممبرين فقط بلاد ايه بيسل وده ما ياثرش مش لدرجه انه ياثر على الفنتيلاتري كاباسيتي بتاعت اللنج مين تاني؟ ايوه لا دلوقتي بس عند الفول تيرم فقط. لا هو قالين ده كان زمان دكتور اللي في الاخر لا ما بحبش الكلام اسمع السؤال هسألك سؤال صعب حالا ما تفتكرش ادينالين وهي بتولد عمر ما حد بيدي كلام كتب قال لها طب هناخد النهارده ان شاء الله واحد هنقول قديم في الكونتراكشن هيجي كان زمان وواحد افضل اثنين افضل منه. حاضر اتفضلك هل منها اقدر ان انا لو اديت البيتا ده اعمل ادينين بيتا ده اقوى بالظبط؟ خطر لا ده بالعكس صحيح حلو على فكره الدكتور شو اتذكر ده كان ده سؤالك يعني ادي ادينين بيعلى ضغط الدم وال ذاك اللي عرف ازاي بيعلى انا هجي لك النهارده المعادله الثانيه بتاعت الهيستوريك كارديك اسيد والبي ار والدايستوريك الدكتور على قد ذاكرتي فهمت السؤال ده ده الادينين كنا بنقول لو قفلنا الالفا ريسبتورز باي الفا بلوكر ندي ادرينالين بيوطى ضغط الدم مش كده؟ صح حضرتك انا لو ادينا بيتا بلوكر ولا ايه؟ بيتا بلوكر؟ يعني احنا بندي الفا بلوكر ندي ادرينالين بيوطى ضغط الدم لا الالفا مقفوله اشتغل بيتا شرحناها هنشرحها النهارده تاني ليه البيتا بيوطى ضغط الدم؟ انا فاهم سؤالك كنت بقول لو دينا بيتا بلوكرز ما عرفش ولا من ده سؤالك هم الحمد لله مش ده سؤالك يا ابني طبعا هاخدها النهارده طبعا ما نفس الفكره بس دلوقتي لما قفلنا الالفا وتدي الادرينالين دلوقتي بيشتغل على بيتا ريسبتورز بس الالفا مقفول يوطي ضغط الدم زي ما حبيتنا النهارده في دواء اسمه ايزوبرينين بيتا بقى يوطي ضغط الدم بس انا كنت فاهم سؤالك صعب قوي بس مش حاوله بقى دلوقتي لو طالب قال لي طب لو ادينا بيتا بلوكر بدل الفا بلوكر لو اديت بيتا بلوكر بدل الفا بلوكر مش هشرحها دلوقتي تعرف يحصل ايه؟ هلاقي الضغط يزيد خالص تقول لي ليه؟ دلوقتي الادرينالين مش هيشتغل بيتا خالص هيشتغل الفا بس لما يشتغل الفا بس هنعرفها النهارده بعد صفحتين برضه يعلي ضغط الدم اكتر ما يكون الفا قال بيتا اتفضل ده مش علاج قلت حتى في التسجيل بقول بصوا يا جماعه بقول في التسجيل ده فور اكاديميك بيربس حاجه زي اللي بتوع الفرد لكن مش معقول اجي العيان عشان اوطي ضغطه ادي له ادينالين ثم ادي له الفا ايه بلوكر وادي له ادينالين تاني واقول له وطي ضغط لا طب ما انا عندي ادويه بتوطي ضغط الدم على طول دايليت وعلى طول بيسز على طول مفيش داعي لهذه اللفه ممكن يبدا بتعلي الضغط بالادينالين يفيض فيها وهكذا غيره ايوه معظم البلاد فيسلز في جسمي ليها بارت سمباثيك ريسبتور مش انرفيشن هذا اي سؤال تاني تحت عنوان يا جماعه في حصه النهارده عاوزين نعرف كنا بنتكلم على الاكشن اوف ادينالين خلصنا كده السمباس ومايمتك افكت بتاعه يلا عشان نمشي النهارده شويه اكتر شويه تعالوا بعد كده اكشن بتاعه على العضلات حد يماليني لسه في اسئله كتير قوي حد يماليني دواء الفا وبيتا يعمل ايه على العضلات حضرتك؟ يعمل بعضه ده اكل مغذيين على العضلات بعضه ده لاتيشا في العضلات ده بيتا بيتا ايه؟ بيتا 2 برافو ويعمل حاجه اللي جم متاخرين يعني جم ما حدوش اول الحصه معانا بيعمل ظاهره بتقولها الدكتور الدكتوره فاسيليتيشن نيومو ماسكولار ترانسميشن يعني ايه؟ بصوا ادي كيتا النصر كليتا النصر ده بهذا الشكل هي العضلات هنا كيميكال ترانسميتر اسيتايل كولين لاحظوا ان هناك الفا ريسبتورز في العضلات وهذه الالفا وين از ستيميليتد على فكره مش عارفين الفا هنا ولا هنا بالمناسبه يعني فاضي كل الاراء في الكليه اذا كنت يعني رايي انا الشخصي مش هقول لك فين ها هي هنا كتابكم المجدول قال لك هنا طيب زي بعض قيل ان لما ستيميليت هذه الالفا عمل الاسيتايل كولين يزيد ازاي وليه؟ لما نيجي نظريات في العضلات بيني وبينكم ثبت ان الالفا اللي في العضلات هنا بتطلع سايكلين يا نهار ايه اللخبطه دي؟ الفا بتطلع سايكلين هي ادرينرجيك كولينرجيك زي فاكرين ان السويت جلاند سمباثيك طلع سايكل ايه؟ دي واحد من النظريات ما حدش يقول لك الكلام ده المهم الالفا بتسهل عمل الاسيتايل كولين عند الموتور اند بليت اذا لوجيك ادرينالين يا جماعه على العضلات من ناحيه بيزود الضغط سبلاي بيتا 2 زي ما قالت الدكتوره ومن ناحيه ثانيه بيسهل عمل الابتايبين كانه بالطريقه دي بيديليز السنسيشن اوف فاتيج ياخر ويأكسلريت ريكفري كمان هاويفر استخدامه محدود قوي قوي قوي على العضلات ليه استخدامه محدود؟ نفسي اكتبها كده بس افهمها الاول دواء اولا الديوريشن اوف اكشن بتاعه نص ساعه ثانيا يعتبر انجكشن فول ستوب البنت الغلبانه اللي عندها مايتين ايه جريفز انا عاوز اديها دواء يساعد الريكفري ما اقدرش اديه لها نص ساعه و given by injection يبقى اول يعني في اكتب معلومة كده given by injection and short duration limit its use in myasthenia gravis بقول given by injection and short duration بتاعه limit its use بيحد من استخدامه قوي قوي في المياسينيا جريفز يحد من استخدامه في المياسينيا جريفز اللي بعد كده تأثير الأدرينالين على الميتابوليزم والبلاد من أهم الحقائق في الميتابوليزم والبلاد يا أطباء حكاية إن الأدرينالين نكتبها مليون هام بيعلي السكر في الدم هايبر جلايسيميك إفكت هايبر جلايسيميا وبالمناسبة يا دكتور هذه الهايبر جلايسيميا دكتور في الآخر خالص تبعها إلى هايبرغليسيم من غير ما تضبط الوزن. جدع ودي تأثيرها ألفا لبيتا بيتا 2 برافو. وإيه كمان؟ وبيقلل انسولين باي ألف. طبعا هيرد الناس من حزب المعارضة قالوا طب ما هو البيتا كمان بتزود الانسولين مش كده؟ لكن نفس الوقت السكر بيعمل. لما نتكلم عن السكر تأثيره على السكر باستمرار هيذكر في كتب الفارما إن الأدرينالين من الأدوية اللي بيعلي السكر في الدم. ودي على فكرة استخدام مهم قوي الأدرينالين في حالات الهايبوغلايسيميك كوما. وياما هتقابلك حالات هايبوغلايسيميك كوما ياما. أنا شخصيا يعني عشان بشتغل فيلد بتاع السكر ده يمكن كل يوم بتقابلني عيان يجيله هايبوغلايسيميك مش لازم كوما يعني هايبوغلايسيميك أتاك بيقول لك الطفل ديك أنا بترعش جامد جسمي بيرتجف وعرقان ومسخت خالص. طبعا أنا كتبت له جوع زيادة من الأنسولين ولا جوع زيادة من أعراض السكر أصلا خفض السكر فخفض السكر بتاعه جامد قوي قوي والناس عندنا في مصر ما بيحبوش يحللوا وما فيش ناس عندهم قابليه يجيبوا الجهاز الصغير بتاع تحليل السكر غالي يعني وصل 450 جنيه فيبتدي يفضل فين وفينا ما يحلل ويعتبر الفلوس اللي بيدفعها في التحليل دي فلوس ضائعه فما يعرفش ليه احساس اخر حاجه الناس تصرف عليها صحتها. انا عاوز اقول هايبوغلايسيميك افكت قصدي هايبوغلايسيميك بس زي ما قال الدكتور جلايكوي جينوليسن ودي بيتا 2 والالفا بتقلل انسولين سكريشن. اللي يحب يتفلسف منكم وانتوا اقوياء يقول الاتي خدتوا حاجه اسمها اي تي بي مش كده؟ اي تي بي باي ادينايل اي سايكليز في وجود المغنيسيوم ووجود الادرينالين اهو يحول اي تي بي الى سايكليك اي ان بي وقلنا سايكليك اي بي او الوتروت باين ده يحول حاجه اسمها ان اكتف فوسفوريلين الى اكتف فوسفوريلين وده زي ما انتوا عارفين بيعمل الجلايكو اي جينوليسيس في الليبر. فضلك ده كلمه كده من القوسين. دكاتره على فكره الادرينالين كمان بيساعد الجلايكو جينوليسيس في بشكل خاص. الادرينالين يا اطباء بيساعد الجلايكو جينوليسيس في العضلات في المصل. لما يساعد الجلايكو جينوليسيس في المصل ده يؤدي الى زياده البلاد لاكتيز. ماشي؟ كلمة زيادة من عندك دكاترة عاوزك تعرف الأدرينالين بتكلم عن التأثير وعن الميتابوليزم والبلد قلنا بيجعل السكر في الدم جلايكوجينوليز في العضلات بيزود البلد لاكتيد كلمة من عندي أصلا كده بيزود كمان الفاتي أسيد بيزود اللايبوليسيس تقول لي ما هو بالألفا مش في ألفا في بيتا عاوزكم تعرفوا إن اللايبوليسيس لما تزيد يحصل فاتي أسيد يحصل إيه يا جماعة؟ It's going to يزود الفري فاتي لما يزيد اللايبوليس وده التأثير الدكتور ظريف مصمم انه بيتا 3 وفي رأي يقول بيتا 2 وفي رأي آخر يقول بيتا 1 و 2 و 3 معلش مش هيجيبها كسؤال. اللايبوليس بيزيد يزود الفري فاتي أكت عاوزك تعرف كلمة من عندي كمان قيل الأدين تأثيره على الميتابوليزم عاوز تقول إيه؟ كالوروجينيك دراج. ما معنى كلمة كالوروجينيك؟ أول مرة تنوع على حضراتكم بيزود استهلاك التيشو من الاوكسجين. يمكن قيل ان استهلاك التيشو من الاوكسجين يزيد بمقدار 20% كالوروجينيك دراج انكريز اوكسجين كونسامشن باي ذا تيشو. مش بقول لك مش ممكن اديه في مريض عنده كوروناري هارت ديز ابدا ده بيزود استهلاك التيشو من الاوكسجين. اخر كلمه او قبل الاخيره قيل في الكبد كمان بيزود دي كلمه جديده عليه بروترومبين برودكشن على اساس انه بيحضر العيان في بلاد كوجيوليشن. الادرينالين ده بتاع الفايت وفلايت مش كده؟ بتاع الخناق. انت عاوز وانت بتتخانق انك تنزف لازم يحضرك لعمليه البلاد كوجيوليشن يزود البروترومبين برودكشن باي ذا ريبو. نفسي اكتب كلمه كمان نفسي اكتب هايبوكاليميا. هايبوكاليميا واكتب جنبيها اتذكر لما في الاخيره خليها اي مش كده؟ وهايبوكاليميا دي خليها لما اس تأثيره على البوتاسيوم واكتب جنبيها بيتا 2 افكت هايبوكاليميك افكت بيدخل البوتاسيوم انتراسيلولار. هنعرف ازاي لما نتكلم عن البوتاسيوم انتراسيلولار ويقل البوتاسيوم افيلابل ان ذا بلاد. هايبوكاليميك افكت بيعمل سورت اوف هايبوكاليميا. تأثير الادرينالين على الميتابوليزم والبلاد مهم قوي. بعيده بسرعه تاني بيعلي السكر في الدم لسببين بيزود البلاد بيزود الجلايكوجينوز على مستوى العضلات بيزود البلاد لاكتيز بيزود كمان free fatty acids without the lipolysis. Calorigenic without استهلاك التيشيوم الاوبشن. ملحوظة على فكرة كل حاجة بتزيد ما عدا حاجة واحدة البوتاسيوم. بص سكر بيزيد، بلاد لاكتيت بيزيد، استهلاك التيشيوم الاوبشن بيزيد، فري فاتي اسيد بيزيد. الحاجة الوحيدة اللي بتقل في البلاد هي البوتاسيوم ليفل اللي بيبقى فيها بيتا 2. ده تأثيره على الميتابوليزم والبلاد. يبقى ده خلصناه، عضلات خلصناها، ميتابوليزم وبلاد خلصناها. ادرينو كورت كالإفكت، اسمعني كده، في خواجة اسمه خواجة ثورن، THORN، ثورن. خواجة ثورن ده عمل تيست كتب باسمه بتوع الفم ما بيحبوش، بتوع أمراض البطنة مهتمين بهذا التيست قوي ومفصلين بيه، اسمعني كده. بيقول خواجة ثورن لو حقنا أدرينين في عيان بنوصل الأدرينين بطريقة ما بيروح يستميت الهايبو ثالاموس. هيرد عليا طالب جاهد زيكم يقول لي بتناقض نفسك، ما بيعديش بلاد برين ايه ده. انا قلت بطريقه ما، يعني لحقت نفسي. الادرينالين يا جماعه اذا اعطى المريض بيستميت الهايبوثالاموس، وقيل دي اول محطه للادرينالين. الهايبوثالاموس بيروح تاني محطه ستيميليت انتيو بيتشيتري، يطلع حاجه اسمها اي سي اتش. ماشي يا عم. الاي سي تي اتش لما تبقى ستيميليتد تروح تستميت سوبرارينال كورتكس، يطلع حاجة اسمها هيدروكورتيزون. دي تالت محط. تالت محط الهيدروكورتيزون بيروح لأكشن كتيرة من ضمنها على البلاد. بيعمل ايه في الايزينوفيل؟ بيقلل النمبر اوف ايزينوفيل، يعمل حاجة اسمها ايزينوبينيا. خلي بالكم تاني، ادرينالين اذا اديناه لمريض بيروح او شخص اسف نورمال بيرسون بيروح يستميت اول محطة الهايبوثالاموس. الهايبوثالاموس بقى استيميليتد هيستميت البيتشيتري، طلع STH. STH استميت شوفايل كورتكس، طلع هيدروكورتيزون. الهيدروكورتيزون يقلل number of circulating eosinophil، يعمل حاجة بنسميها eosinopenia. عارفه ليه خلصني؟ عارف اقول لك كنا بنجيب ampoule adrenaline ونديها لأي واحد مش مريض اسف، اي واحد نورمال، ونجي ناخد عينة من الدم بتاعه نشوف الايزينوفيل نقصت عنده ولا لا. اذا نقصت نقول له مبروك، ده انت عندك الهايبوثالاموس سليم، ده انت عندك البيتيوتري سليمه، ده انت عندك الادرينال كورتكس سليمه. So this is a test for integrity of hypothalamo hypophysial adrenal axis. تاني الحتاتي خواجة ثورن يا اطباء عمل تيست بهدف انه يختبر الثلاث محطات دول سلام ولا نورمالي ادرينين سيميت هايبوثالامو، هايبوثالامو بيتيوتري، بيتيوتري سيميت اس تي اتش، يطلع اس تي اتش اسف، ودي سيميت الهايدروكورتيزون ريليف، وده يقلل الايزينوفيل. اذا رحنا ادينا في اي واحد فينا ادرينالين وعدينا الايزينوفيل المفروض تنقص لو كانت المحطه دي سليمه، صح ولا لا؟ هاويفر هذا التيست لم يعش كثيرا الا في ذهن بتوع امراض بطن، وامراض بطن هيدوشوكم بكلمه ثورن تيست. بتوع الفارما لهم انتقادات على التيست ده. حبيبي بتوع البطن احسن، ما مش هنقول مين اللي احسن. ليه الانتقادات؟ ايه هي الانتقادات؟ اول انتقاد، طب افرض الايزينوفيل ما نقصتش، يبقى في محطة بيضة مش كده ولا لا؟ هل تقدر تعرف which is which؟ ده نون سبيسيفيك تيست. النون ريسنتلي يعني ان الادرينالين يا جماعة في الواقع ما بيعملش هذا الكلام، وقيل رأي غريب شوية نقض النظرية من اساسها، قالوا ان الادرينالين بيشتغل دايركتلي هو على الايزينوفيل بينقصها. طب ازاي ولا لا؟ فقال لك هو دوله تيست من اساسه، قال لك لا مفيش حاجة اسمها هايبوثالاموس استيميتد وانتيو بيتشيتري، ده هو نفس الادرينالين بيجري يعمل استيميشن لمين؟ بيعمل انهيبيشن لمين او ينقص نمبر اوف سيركليتنج ايه؟ الايزينوفيل. عشان كده هذا التيست لم يعش كثيرا. ثورن تيست، ثورن تيست، تيست فور انتجريتي سلامه. انا الحقيقه بقول التيست ده صحيح 100%، ما تكونش دعوه بكلامي، انتم طالبين الامتحان وللاسف ما تجيش ابدا كسؤال ام اس كيو لانه عليه كونترافيرس، يعني في نويزي كده عليه، هل هو فعلا تيست مفيد ولا لا؟ متشكرين. عضلات، ميتابوليزم، ادرينو كورتيكال، انتي الرجيك، انتي الرجيك. ماشي، انا نسيت النهارده الشنطه اللي فيها الادويه، نفسي اوي الحلقه ما جاي اجيبها لكم تشوفوها. انتي الرجيك، كل رحله تروحها، كل مشوار تروحه يبقى معاك لازم امبول ادينيه من الادويه. في زميل استاذ فاضل، يعني صديق في طب الازهر، ده يسالكم سؤال، قول لي 10 ادويه تشيلها بشنطتك. هو سؤال الشفوي لكل الدفعات ما تغيرش منذ زمن، وليه حق أوجه؟ قول لي 10 أدوية تشيلها في شنطتك وليه هتشيلها بشنطتك؟ فاهم ازاي؟ في اي حته. ده اسمها الامرجنسي باج بتاعه الادويه. لو قلت لكم هي بتتباع في اوروبا وامريكا بتتباع يعني وصلت حاجه 300 دولار. انا عاوز اقول لك انت شوف كده واحد خد حقن التنسلين وحصل له حساسيه منها. وبالمناسبه مش بس التنسلين بيعمل حساسيه، النهارده ادويه كتير قوي قوي قوي على اقصاها نوفالجين الذي يستخدم في البلاد المتخلفه. فاهم ازاي؟ نوفالجين مثلا تدي واحد النهارده بشوف ناس كتير يجي لهم منه انافيلاكتيك شوك. مش كلام لغى من كل الدنيا انافيلاكتيك شوك. طب عاوز اقول لك ليه واحد لما ياخد تنسلين يجي له انافيلاكتيك شوك؟ هنعرف ده اسمه الوجي. بيطلع في جسمنا هيستامين واخواته. هيستامين واخواته على فكره هيستامين ده ليه اخوات كتير قوي. هيستامين وسيروتونين وكاينين وسابتن بي وكلام كتير خالص. المهم ليه الواحد اول ما يطلع هيستامين هيستامين بيعمل حاجه وحشه قوي. من ضمنها انه بيعمل برونكوستاز مجان. من ضمنها بيوطي ضغط الدم. ايه هيستامين؟ ازاي عملت الكلام ده؟ انا اشتغلت على ريسبت اسمها هيستامينرجيك ريسبت بتاعتي. اسمها هيستامينرجيك ريسبت وطيب ضغط الدم. الهستامين بيشتغل على البرونكاي بس. بيشتغل على البلاد فيسل. هنعرف مستقبلا مثلا برونكاي نوع الريسبت فيها ايه مثلا سي مثلا اتش 1 ولا اتش 2 هناخد الكلام ده. هنعرف البلاد فيسل فيها اتش 1 واتش 2. المهم خلاص القول لكن ده جاله برونكوس باس وضغط في البلاد براشر. فجاه كده تدي تنسيل لواحد تفاجئ وشه ابتدى يصفر ويخضر نفسه يحشر مش قادر وفجاه تلاقي ضغطه وطي ووقع طب قدامك وهتتخض انت خالص وهتبتدي تعمل له ريسبتيشن مره ثانيه نجحت يا ما نجحتش. مفيش واحد مننا ما قابلش حالات الرجي والا يبقى ما عرفش ولا عيان. والا بليف مي دكتور اللي يقول لك انا كله 100% العلاج بتاع كيوري ومفيش حد مات مني يبقى ما عرفش حد. كلنا مات من عيانين بالرجي حصلت يعني ايه حاولت اسوي تفصيل اثاره دميل او انت ديت حقنه مش فاقد صغيرين لسه دلوقتي ده مش العالم بيتعالج يعني جوه الا في الحكيمه تقول لك تنزلك العيان مات خد حقنه مات فيها. انا عاوز اقوله اسال سؤال الهستامين اشتغل على الكلام ده ادي الهستامين. تفتكر لو واحد حصل له على فكره الكلام ده اسمه ايه؟ انافيلاكتيك شوك. كلمه انافيلاكتيك شوك هي شوك ديوتو انجين انتي بودي رياكشن. بلاش يا اخي شوك واحد حصل له حساسيه بس اديت له خد دواء او كل اكله كل له شويه شوكولاته زياده ولا موز ولا مش عارف بيض ولا وتظهر الحساسيه اللي عنده ولا مانجا وجاله ابتدى جسمه كله يجي له الرجي. الرجي نفسي بس انجن دخل جسمي اتحد مع حاجه اسمها انتي بودي نتيجه بريفيوس اكسبوجر للدواء او الاكل ده قبل كده. انجن انتي بودي بتدخلوا مع بعض طلعوا من حاجه اسمها مارت سيلز التامين واخواته عمل لك الكلام الغريب ده. ممكن اسال سؤال ليه هتشيل ادرين في شنطتك؟ ادرين يا اطباء يوسع البرونكاي ويعلي ضغط الايه؟ الدم. اسالكم سؤال ملاحظين الادرين ده كده عمل انتاجونيزم ولا لا؟ انتاجونيزم. برافو عليكم. بس في سؤال خبيث قوي قوي. ازاي الادرين عمل انتاجونيزم ده؟ هل الادرين اشتغل على الهستامينرجيك ريسبتور ولا اشتغل على الادرينرجيك ريسبتور؟ كل معايا؟ اشتغل على حاجه اسمها ادرينرجيك. اذا هل هو اشتغل على نفس الريسبتور ولا حاجه ثانيه؟ حاجه ثانيه. يسموا الانتاجونيزم by action on two different receptor A فايت هيسموه ده بقى للدكتور physiological antagonism. انتوا خدتوا معلوماتكم الثقافيه عارفين حاجه اسمها competitive antagonism. انا وانت نتخانق على نفس الكوتي ده. الطريقين والاطروفين يتخانقوا مع بعض. ادرين والفا بلوكر يتخانقوا مع بعض على الالفا ريسبتور. ادرين مع البيتا بلوكر على البيتا ريسبتور. كل ده خناق على نفس المكان. الهستامين مع الانتي هيستامينك على نفس المكان، فاهمين كلامي ولا لا؟ لكن هنا انا والادرين بيتخانق على مكانين مختلفين، فهمت ازاي؟ لكن النتيجة من بعض بعض، ولازم يعني اقعد اتخانق معاك كده واضبط بيني وجها لوجه، ما ممكن اضايقك من بعيد لبعيد، فاهم ازاي؟ بطريقة ما. انت جاي مثلا بتتكلم تديها لك من الاخر. وهلم جار، هنا بيضادوا بعض باي اكشن تو ديفرنت ريسبتور سايد، ده اللي بيسموه فيسيولوجيكال انتجنز. كنت زمان من كام سنه الطلب يعني شبه فيسيولوجيكال انتاجونيزم. الطلب يقول لك فيسيولوجيكال انتاجونيزم معناها ربنا خلقها لنا فيسيولوجي، فاهم ازاي؟ جوه جسمنا. لا مش معناها كده. معنى كلمه فيسيولوجيكال انتاجونيزم معناها اكشن اون تو ديفرنت ريسبتور. تعرف بقول لك كلمه اوضح او ابلغ مثل بقوله استمرار فيسيولوجيكال انتاجونيزم كتار ما يفهموش. ادرينين واسترايتين على الهرم. ازاي؟ قادرين نشتغل على البيتا ريسبتورز يعمل تاكي كارد، وهستاي فين نشتغل على المسكرينك ريسبتورز في الهارت يعمل برادي كارد. اهو ده فيسيولوجيكال انتجريشن، فهمت ازاي؟ هستاي فين وقادرين على البرونكاي فيسيولوجيكال، انت شغال حته ولا حته؟ انت ولا لا؟ لكن بتقول لي هستاي فين مع اتروبين، ده كومبيتيشن. مين على نفس المسكرين؟ تقول لي قادرين مع الفا بلوكر، اقول لك كومبيتيشن. فهمت ازاي ولا لا؟ ده معنى فيسيولوجيكال انتجريشن. بالمناسبه في رايي انا الشخصي، وهو تاخده يعني رأيي هو مسلم به، ينقل الامتحان المعدل الامريكية، بقول لك مفيش مرة ما جاش السؤال ده، يقول لك the drug of choice in anaphylactic shock is adenine. هقول لكم هعمليكم بعد شوية استخدامات الادينين الصفحة الجاية. لو جالك واحد عنده anaphylactic shock، كلمة anaphylactic shock shock due to antigen antibody، ديله ايه؟ نمرة واحد ادينين. يقول لك ازاي؟ life speed، يقول لي نمرة اثنين كورتيزون. حليني قبل ما اشتغل الكورتيزون، انا من خلال يعني كلام مسؤول انا عنه، يعني الكورتيزون عشان يشتغل ياخد 4 ساعات، كل ما يتفيض والناس فاكره الكورتيزون هو اللي بيحيي العيان، لا، اللي بيحيي المريض طبعا باذن الله سبحانه ادرينالين، زي ما بيشتغل بعد 5 دقائق بالكثير. فتقول انت اثناءها العيان مش بيبص لحظه كده، انا فاكر شو ده انا مش خلاص انتهى القصه، لا، ده يقعد برونكو سبانز ويعرق ويبيض ويخبل قدامك، تدي ادرينالين مع ريسستيشن و تدي الاوكسجين والخلاف ويبتدي يقوم على طول. ده بالنسبه لاخر اكشن سي ان اس، ويك يا جماعه، ويك اكشن، ويك اكشن، اريتابيلتي، بريمون اند انسوميا. جماعه يعني اريتابيلتي يبقى اريتابل الان، بريمون، بريمون رعش، اكتب عليها بيتا 2 معلش، بيتا 2 انسوميا ارق. يقول لك ليله امبارح ما نمتش، عندي انسوميا، قعدت سهران طول الليل افكر الامتحان بكره هيجي ازاي، شكل ما عادش انام، شايف شايفني؟ لا انا جاي مش نايم، فاهم ازاي؟ انسوميا اندر سمباثيك اوفر اكتيفيتي يحصل انسوميا. انت عندك سمباثيك مشكله معينه، السمباثيك نفسها بتساعد في الانسوميا. دكاتره تريمورز انسوميا ساعات بيبقى اريتابيلتي، كل دي اكشن بس ويك على سي ان اس. حاضر؟ بالطريقه دي خلصنا الاكشن والادرينالين، يبقى 3 عناوين حتى نحضر لك حالا، 3 عناوين خلصنا. سورس اند كيمستري، كاينيتك، اكشن. اقلب الورقه لو في اي سؤال. الكامل اقول لك مش 100%، انا قلت فيها ويك، الكامل مش ممكن. والا ازاي اشتغل مثلا فورن تيست؟ ازاي اعمل اريتابيز؟ ازاي استميت الار سي؟ اكيد شويه بيعدوا، لكن مش زي النان كاتكولاي. ايوه اتفضل. ادينالين يعطى تحت الجلد او انترا مسكولر، واني رايي انك تنساه، حط عليه علامه غلط بسيطه كده على الخط، او انهاليشن، او ازود بقلمي كمان انترا كارديا. بس انا مش كاتبها ليه؟ ده مش كومن روت ولا مش معايا، يعني ايه؟ يعني مش روت اقول لواحد يختار بينهم، تحت الجلد ولا في العضل ولا يستنشقه ولا يديله في قلبه، يعني فاهمين الفكره؟ ده مش روت، يعني ده روت لحاله خاصه قلبه. ادرينالين يا جماعه تحت الجلد، اتفقنا مع بعض؟ ما بنحفظش جرعات دلوقتي، بنستخدم محلول واحد على 1000. انا معلش بحب الفلسفه، ما معنى كلمه واحد على 1000؟ باخد من المحلول ده نص طن يساوي نص ملي جرام. واللي مش فاهم حاجه يعني ايه كلمه واحد على 1000، خليكم معايا كلكم. واحد على 1000 بجيب جرام بودره ادرينالين بحطها في 1000 طن مي، لتر يعني، جرام في 1000، عارفين الجرام 1000 ملي جرام مش كده؟ يبقى 1000 ملي جرام في 1000 سم ميه، صح؟ يبقى هذا المحلول اللي عملته اللي فيه 1000 ملي جرام في 1000 سم ميه هو كل صمت فيه كام ملغرام؟ واحد هي الأمبولة بالأدرين جسم واحد صمت واحد ملغرام مكتوب عليها محلول واحد على الألف عكي كرهت يعني واحد على الألف؟ طب اختبرته باختبار هذه الأمبولة اللي هي واحد صمت واحد ملغرام باخذ نصها يبقى تساوي نص ايه ملغرام اختبركم في طلبة ده مش حتى يبقى في مخهم مش مشكلة تعالى ندي محلول واحد على مية مثلا تأكيد الواحد على مية قد ايه؟ جرام في 100 سنتي 1000 ملي جرام في 100 سنتي يبقى كل سنتي كام؟ 10 ملي جرام فكر فيها التفاوت واحد على 500 ايه شغلانة جرام تملي الفؤادي بالجرامات جرام في 500 سنتي 1000 ملي جرام 500 سنتي كل سنتي كام؟ 2 ملي جرام وصلت يعني كتر خير اهو تحت جلد بيدوا انترا ماسكلر ان اويل زمان انا شلتها عشان ما تزعلش الدكتور ظريف واحد على 500 يبقى هنا كل سنتي 2 او يدوا باي انهاليشن واحد على 100 او 200 في كلمة انهاليشن يعني ايه؟ بخاخة اسمها نيبيولايزر او ليها اسم تاني اسمه ايه اطباء؟ اتومايزر حسب حجم البارتي لو كانت صغيرة قوي قوي يسموها اتومايزر اذا كانت اكبر شوية اسمها ايه يا جماعة؟ اسمها نيبيولايزر تمام؟ بخاخة اتومايزر اتوم يعني ذرة بسيطة صغيرة نيبيولايزر تبقى اكبر شوية باي انهاليشن اوعى تدور في السوق على بخاخة تدريين جرب كده حتى يعني شكك في كلامي واحد اذا خانه لون عاوز بخاخة ادينيني وصلت نظرات غريبة فاهم ازاي؟ مفيش حاجة زي كده خالص ها؟ يعني بطلت خالص لكن قول لهم ادوني امبولة ادينيرين 5 سعر في الفيدريال شطر ده ب 10 سعر فيري تشيب ادينيرين امبولة غاز او يديها لك على طول ما ادينا بيقول لك انت عندك حاجة نزيف مناخير ولا لا قدامك هم فاكرين بس انه نزيف مناخير لكن له استخدامات عديدة هذا المدعو ادينيرين استخداماته فيه يوسف يلا يوسف يلا عشان نخلص قديم قدامنا النهارده حاجات تانية غيره كتير لوكال وسيستمك لوكال وسيستمك طبعا واضح انكم انتم معظمكم ذاكر الحصه بتاعت كويس لما اجي اتكلم عن اللوكال يوز بتاعه استسمحكم ان انا اعيد اللوكال اكشن تاني يستخدم في برولونج الاكشن اوف لوكال ايه؟ اناسيس قلت لكم حتى المره اللي حكينا بس تسال وانت جراح عظيم كده يقول لك عاوز تعمل تاخد عينه من العيان يقول لك عاوز بنج بروكين بس ولا بروكين ادينارين الأمبولة بروكين ده اسمه بروكين ده فيمس لوكال انستيزيا ابوهم دلوقتي كان ابوهم زمان كوكين كوكين كان على الرف جبنا بداله بروكين تقول لك عاوز بروكين بس ولا بروكين ادينين طبعا لو كنت هتغيب في اخذ العينه ده اي بريفير تو يوز بروكين اي بس اوعى يكون المكان ده سنجل او توز او سيركمسيشن في الاطفال اللي بعد انا مش بحفظ حاجه من الحاجات بعض الكونستيشن في الكيوتينس اللي بعديها هي مستاتيك هي مستاتيك عارف ايه هي مستاتيك الحالات ايه ابيستاتيك نيزل باك هتعلموها لما تبقوا في من انف واذن كده يجيب لك شاشة ملفوفة على نفسها كده ويجيب لك زي طبق كده فيه ادينارين الحكيمة تحط الشاشة في ادينارين وستي تعمل بالملقاط ده تعمل نيزل باك تدخل المريض كده على طول تحط راسه تحت كده يوقف النزيف بتاع بس طبعا زي ما قال لي امبارح ده مين منكم تيك كير لازم اكيد تحت المريض لازم لان الادويه تحط حتى على ميوكس البرين والجلد من الممكن ان تمتص وحكيت لكم في اول حصه حكايه البنت اديتها انا وعيني ضغطها قوي قوي قوي ثلاثه عاوزك تعرف على الاي اسمعوا الحته دي معلش مش مجرد ايقاف النزيف ده على مناخيره وبس لو تحطه على الاي هل يوسع عيني؟ لا لكن يعمل لي برضه ايه؟ كونستريكشن لو انا عندي حمرة دي على الحمارة عينك حمرة معناها برضو دايلاتيشن عندي احتقان عندي كونجشن لو احطه على عيني يعمل برضو ايه كونستريكشن بس القيمة اكبر بكثير من هذا وجدوا ان لما يعمل برضو ايه كونستريكشن بيقلل فلتريشن فورس حتى لك رسمة في الايس والجلوكوما يقلل فلتريشن فورس وده يقلل ايكوس ايه يومر فورميشن يقلل ضغط العين اي او بي النهارده الادرين يا جماعه له مكان في نوع الجلوكوما اللي فيه الانجل مفتوحة بس العين في تكوين ايكوس يومر كتير يبقى ده ادرين لوكال اوفر ذا اي اول دواء ناخده في الاوبن انجل ايه جلوكوما بالمناسبه في المناخير كمان لو في احتقان ممكن يعمل بعضه ايه كونستريكشن بس طبعا يرد عليها طالب نبيه بيقول كده مصحصح يا عم نص ساعه يا دكتور عاوزين حاجه اطول نص ساعه اطول انقص مناخيك نص ساعه لوجيك حتى في الجلوكوما على الاي صعب قوي اديه كده كل نص ساعه كل نص ساعه لكن طبعا في الجلوكوما بيوصل عارف رايت من اتاك الجلوكوما اللي موجوده تقل قوي قوي قوي لكل خوف في الجلوكوما ولاحظت ان الضغط ده جاء ضغط العين بيعلى بيه قوي فخاف احنا يحصل ديجنريشن بالاوبتيك ايه اوبتيك نيرف مش كده ماشي يا طبعا